الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في بيان اشتمال الفاتحة على الشفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإنما دار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد، فساد العلم وفساد القصد، وترتب عليهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب، أو الصح أن يقال الغي الذي يترتب عليه غضب الرب. وإلا فالغضب ليس المذكور في الفاتحة ليس صفة للناس، ولكن صفة لله عز وجل، غضب على هؤلاء الذين فسدت مقاصدهم. فساد العلم والتصور والفهم والإدراك يترتب عليه الضلال، فساد القصد والإرادة والحركة يترتب عليه الغي، والغي هو الذي يؤدي إلى غضب الرب عز وجل. قال: فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. طبعا قد يفهم إن برضو إن الغضب نتيجة فساد القصد انه غضب الانسان، الانسان بيغضب عشان يريد يعني شيئا فيفرضه او نحو ذلك، كما ذكرنا ما ذكر الله عز وجل: غير المغضوب عليهم، غير الذين غضب الله عليهم. قال: فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال. ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد، وأوجبه عليه كل يوم وليلة. أفرض دعاء، الدعاء المفروض أن يسأل ويقول: اهدنا الصراط المستقيم. قال: في كل صلاة، بل في كل ركعة، لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. يعني لا يمكن أن يقوم شيء مقام اهدنا الصراط المستقيم. يقول: والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. هداية الصراط المستقيم، الهداية، البيان. الحقيقة أن الصراط المستقيم علم وعمل، فهداية الصراط المستقيم تتضمن الأمرين. لذلك قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم يتضمن الهداية إليه، تضمن هداية المعرفة التفصيلية بعد معرفة الإجمال، ثم محبته وإرادته وقصده، فإنها أعظم أهمية من مجرد معرفته. والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما بمعناها وشمولا ومعرفة بشمول هذا المعنى، هو في الحقيقة وكذلك بمعنى الإفراد، لأن الله وحده والذي يعبد، وحده هو الذي يستعان، ومع علما ومعرفة، وده صحة التصور والفهم. وعملا وحالا ده عبادة القلب والجوارح، عبادة القلب واللسان والجوارح، فهو يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. الصحيح أن إياك نعبد وإياك نستعين تتضمن الشفاء من المرضين، لأنه قال علما ومعرفة، وهذا معالجة لمرض الضلال، قصدا وحالا أو عملا وحالا هو تحقيق الشفاء من مرض الغي. فكلا الدعائين لا أوجب منهما: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يقول: فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا. القصد الذي يريد هدفا ويسير إليه، هذا هو المقصود. هو طبعا بلا شك مبني على تصور، لكن هناك نوعان: الهدف والوسيلة، وكلاهما قصد. من طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية، كل من سوى الله فهو منقطع مضمحل فان ولا بد. كل من سوى الله عز وجل وما أمرنا بطلبه، طلب الجنة والدار الآخرة، كل من سواه لابد أن ينقطع. من طلب ملكا، من طلب مالا، من طلب أهلا وولدا، كل ذلك لابد أن ينقطع. طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية، إذن من طلبها لابد أن يكون مضمحلا فانيا. أتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها، إلى هذه الغاية. ودائما من لم يكن قصده الله عز وجل والدار الآخرة، والدار الآخرة، فإنه يسلك وسائل دائما تتصادم مع شرع الله عز وجل. من طلب المال فهناك من يطلبه ويصبح غاية الهم ومبلغ العلم، فإنه لا بد أن يطلبه بنوع من ما يخالف الشرع، فيكون كلا نوع قصده فاسدا. وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته، غير الله وعبوديته. لا بد أن يكون المقصود هو الله، وأن تكون عبادته هي الهدف الذي يحوم حوله، يدور حوله المؤمن. يقول: هذا شأن كل من كان غاية مطلوبه، من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته، من المشركين ومتبع الشهوات الذين لا غاية لهم وراءها، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل. عشان يقيم رياسته لابد أن يكذب، لابد أن يغدر، لابد أن يظلم، لابد أن يعطي من حوله ممن يظن أنهم يقيمون له ملكه من أنواع التجاوزات، وأن يفسح لهم ما يريدون، يعطيهم ليعطوه، يعطيهم من الشهوات وظلم الناس، ويمكن لهم ليعطوه ما يحتاجه من تأييد. فلذلك قصده فاسد والوسائل التي يطلبها فاسدة، نعوذ بالله. أصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل. أما متبع الشهوات كشهوة النساء مثلا، شهوة الجنس، تكون هذه هدفه في الحياة، ويكون الطريق الذي يوصل إلى ذلك مما يتضمن المحرمات: النظر المحرم والخلوة والكلام وفعل الفواحش في النهاية ليصل إلى ما حرم الله، لغرض الفلوس، يتعامل بالربا والرشوة والغصب والظلم والفساد. يقول: وأصحاب الرياسات الذين المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل، فإذا جاء الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم، فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل، يعني باللي يقدروا عليه، دفع الصائل ده باللي يقدروا عليه. لو هو يقدر يزيل الحق الذي يقف في طريق رياسته وملكه يزيله، ما كانش يدفعه باللي يقدر عليه بالممكن. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق، حبسوا الحق في الطريق وقالوا ايه، خليه موجود بس واقف، بس معرقل، بس متكتف. سبحان الله، لك ان الدنيا اللي قدامنا بعينها كذلك. الناس لو الحق قوي يعني خلاص يحاولوا يعرقلوه. اللي عنده بعض القوة بالممكن، ضعيف يطحنوه. يقول فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق وحادوا عنه إلى طريق أخرى وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان. يبقى هم بيعدوا للدفع، لدفع الحق، فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ، زي الخليفة في زمنه كده. الخليفة في زمنه انه الخطباء يوم الجمعة يقولوا اللهم أيد السلطان الخليفة الفلان وكذا، وتاني حاجة لما يطبعوا فلوس يسكوا مع دراهم ودنانير يكتبوا عليها ايه، يكتبوا عليها اسم الخليفة. واما التنفيذ فمين؟ السلطان، الحكام اللي كل واحد ماسك حاجة فيه، يبقى ملك شرفي كده. الخليفة في أزمنة ابن القيم وما بعدها هي كذلك. فبيقول إذا كانوا مضطرين أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ، وإن جاء الحق ناصرا لهم وكان لهم صالوا به وجالوا. اللهم نسألك العافية. إذا كان الحق لهم تجد يقومون به وينشرونه ويذيعونه لأنه يحقق لهم رضاهم، وأتوا إليه مذعنين لا لأنه حق بل لموافقته غرضهم وأهواءهم وانتصارهم به، لأنه وافق غرضهم وأهواءهم وانتصارهم به. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. شوف الكلام، إنه يعرضون إذا كان الحق معهم أتوا به. الله هكذا يبذلون كل جهد مع الحق وأهله، لما يكونوا مناصرين لهم يبقى ليل ونهار يقولوا الأفاضل والأحسن ناس، وإذا كان يقف في وجههم خرجت كل السهام. القصود الفاسدة والوسائل المستعملة للوصول إلى هذا القصد فاسدة، والمقصود أن قصد هؤلاء فاسد في غايتهم، في غايتهم ووسائلهم. وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي طلبوها وأضمحلت وفنيت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات، وهم أعظم الناس ندامة وتحسرا إذا حق الحق وبطل الباطل وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. إن الدنيا يأتي عليهم وقت تضيع الرياسة وتزول، ومن يعني يرغبون في رياسته إما لأنفسهم أو ممن حولهم لابد وأن يضمحل. أما في الآخرة فعندما تتضح الأمور جليا وحقيقة الدنيا كما هي عند الله لا تساوي جناح بعوضة، علموا أنهم كانوا أعظم خسرانا وحسرا. قال هم أعظم الناس ندامة وتحسرا إذا حق الحق وبطل الباطل وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم وتقطعت بهم الأسباب وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيرا في الدنيا ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله، ويشتد ظهوره في البرزخ وتحققه في البرزخ، وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء إذا حقت الحقائق وفاز المحقون وخسر المبطلون، وعلموا أنهم كانوا كاذبين وكانوا مخدوعين مغرورين، فيا له هناك من علم لا ينفع عالمه ويقين لا ينجي مستيقنا. وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى اللي هي عبادة الله عز وجل وحبه، لكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه، بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه وهي من أعظم القواطع عنه، زي أهل البدع يتقربون إلى الله بما يقطعهم عنه، كمن يدعو غير الله ومن ينكر القدر ومن يغالي في الجبر ومن يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويغالي في أهل البيت وكمن ينكر الصفات. كل أصحاب البدع يزعمون أو نفوسهم تقنعهم أنهم يريدون الله ويريدون الدين، ولكنهم في حقيقة الأمر سلكوا وسيلة البدع فانقطعوا. فحاله أيضا كحال هذا، وكلاهما فاسد القصد، ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء: عبودية الله لا غيره، إياك الإفراد، يقول بأمره وشرعه نعبد، يبقى في انقياد، لا بد من انقياد ولا يصلح بغير انقياد بغير أمر الله وشرعه، لا يكون عابدا. يقول لا بالهوى ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم. قال بالاستعانة على عبوديته به، بالاستعانة على عبوديته به إياك نستعين، لا بنفس قوة، لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره، لا منك ولا من غيرك من المخلوقين، إياك وحدك نستعينك. هذه هي أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا ركبها الطبيب اللطيف العالم بالمرض واستعملها المريض حصل بها الشفاء التام، وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها أو اثنين أو أكثر. إما بالشرك عبودية غير الله، إما بالبدعة بغير أمره وشرعه، إما اتباع الهوى الأهواء والشهوات، إما آراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم، العلم الكلام والقياس الفاسد والتقليد الأعمى، الاستعانة بغير الله عز وجل، الثقة بالنفس، الإعجاب بها. كل واحدة من هذه إذا نقصت، إذا وجدت، منعت أداء الشفاء التام بإياك نعبد وإياك نستعين. يقول ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد ترى ما يبه إلى التلف ولابد، وهما الرياء والكبر. هما في الحقيقة أحدهما نبع من الآخر، الرياء نبع من الكبر، فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. أن الذي يحسن التوكل على الله عز وجل لا بد وأن يذهب الله ما به من الكبرياء والعجب بالنفس، كيف وهو لا يستطيع، لا يستطيع أن ينجو إلا بتوفيق الله عز وجل. فمن توكل على الله نجاه الله عز وجل من مرض قلبه. قال كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. أنت تقول يا رب أنا لا أستطيع أن أحسن عبادتك إلا بتوفيقك، أنا أريد أن أعبدك ولا أستطيع ذلك إلا بك يا رب، فمن أين تغتر ومن أين تريد غيره؟ قال فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء بإياك والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بهدنا الصراط المستقيم. عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، على رأسهم اليهود. والضالين هم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه، وعلى رأسهم النصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وإن كانت الآية أشمل من هؤلاء، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المغضوب عليهم هم اليهود، لأن هناك من يشبه اليهود بفساد القصد، ولم يقل النصارى هم أو الضالون هم النصارى، لأن هناك من يشبه النصارى بفساد التصور والفهم. فمن ظن نفسه على الحق والهدى ببدعة ضلالة هو من الضالين، وإن كان دونه يعني لا يلزم أن يكون وصل إلى الكفر، لكن عنده تصور باطل وعنده ضلال وجهل بالدين. وكذا الآخر الذي عنده بدعة على حسب درجتها. لذلك نقول إن اليهود صراط المغضوب عليهم صراط كل من عرف الحق وأعرض عنه، وصراط الضالين كل من لم يعرف الحق فلم يعني ينتفع به. قال وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بها من كل مرض، ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى. الشفاء الأدنى اللي هو الشفاء البدن كما سنبينه. فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله وكلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصا به من معاني هذه السورة. سنبين لك إن شاء الله تضمنها للرد على جميع أهل البدع لأوضح البيان وأحسن الطرق. قولي هذا واستغفر الله. لا اله الا الله. ايه انت حاسس ولا ايه؟ استنى خلاص. طب فين؟ ايه في ايه انت بقى؟ طب معلش عشان تقعد عشان ما ده يخلص. عندي محل وأجبرت فيه على عمل تأمينات لي ولمن يعمل معي، هل لي في ذلك من شيء؟ التأمينات الاجتماعية جائزة لا بأس بها، لأنها هبة للدولة يراد بها الإثابة عند الحاجة. هبة للدولة، والدولة بترد عند السن أو المرض أو الوفاة. صحبة تأمين صحي، حاجة كويس. لو حبيت تقع الشرايح يجوز، لأن دي عبارة عن يعني شيء أنت اللي بتحدده، أنت اللي بتهب، فليس به بأس. يعني هو بيقول رغم أنه في حالة عمل التأمينات تحدث مشكلة تصل على محل الزهر رغم عدم عمل التأمينات، مش كده؟ عدم عمل التأمينات. والله أنا أرى أنها مصلحة راجحة ومنفعة لا ينبغي إهمالها، لا له ولا للناس اللي شغالة معايا. من وجد عنده أصل قول القلب مع عدم بلوغه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا الكتب فهو عند الله مؤمن، يعني بيعتقد أن لا إله إلا الله ويقول ذلك بلسانه، يبقى اسمه إيه في الدنيا؟ يبقى اسمه مؤمن، يبقى اسمه مسلم. اللي بلغه وأصدق به يبقى إيه؟ يبقى مسلم ومؤمن. النقص اللي عنده بالنسبة إلى ما لم يعلمه، زي الصحابة رضي الله عنهم اللي أسلموا في أول الإسلام، في أشياء كتيرة جدا من العلم بالملائكة واليوم الآخر نزل بعد ذلك، وربما مات بعضهم في المرحلة الأولى، أو بعض غبر أهل الكتاب مات تحت الاضطهاد، مات على لا إله إلا الله ولم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فدول يبقوا إيه؟ مؤمنين. مين دول بقى؟ الناس العامة. العامة دول مش معرفين حاجة خلاص. ازاي؟ يعني عارفين لا اله الا الله بس ما بيتعلموش، بس عارفين محمد رسول الله وعارفين يصلوا ويصوموا رمضان وبينفسهم يروح يحجوا في مكة، صح مش كده؟ كل دي حاجات كويسة مش حاجات كويسة. بس في جانب من الناس الجاهدين بيكفروا الناس، ربنا ياخدهم. دول مش جاهدين، اللي بيكفروا الناس العوام علشان في حاجات ما يعرفهاش في التفصيل. لو احنا بقى جينا نمتحنه يطلع كافر عند نفسه، لان هو يطلع انه في حاجات كتيره جدا ما يعرفهاش لانه ما اتعلمش ولا تعلم ولا فهم حاجه. هو في الحقيقه لم يتعلم، انما ظن نفسه متعلما.